فهم عجيب غريب. والأغرب منه أن الإمام الشوكاني كأنه يميل إلى مثل هذا التفسير صاحبنا هذا الشافعي. طبعا هذا كما قلت لكم دليل على أنه لا حجة إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عبارة الآية أو يعني منطوق الآية واضح، من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. اللام هنا ليست من أجل التعليل، اللام ليست للتعليل، هل أصح بين الفعل؟ اللام للعاقبة، من يشتري لهو الحديث بسبب لهو الحديث سيضل عن سبيله، هذه من معاني الله. أما أنه يحصلها في مسألة أنه لا، هو إذا اشترى لهو الحديث بسبب من أي أن يضل عن سبيل الله، يضل الناس يعني يضل كذا، إذن فهذا هو الممنوع. أما إذا اشتراه من أجل أن يسمع ويلهو وكذا إلى آخره فلا، هذا كلام غير صحيح. بدليل أن الصحابة فقهاء الصحابة، هذان الفقيهان العالمان الكبيران عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بس فهم من أنه نهي عن اللهو والغناء لا من أجل الإضلال. المهم العجيب يقول لك يعني طب هذا حتى لو شرى مصحفا وهو يريد ان يضل بشرائه عن سبيل الله فهو يعني محرم وممنوع، كلام غير مستطاع. خلاصه الايه صريحه واضحه، لا يعني لا اقول انها قطعيه لكنها واضحه في الدلاله على النهي عن اللهو. والحديث هذا صريح بان اللهو محرم، المعازف وهي الات اللهو محرمه لانه قد يستحلون، ومعناه لا يستحل الا شيء محرم. والأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد الشديد وأنه سيقصف في آخر الزمان بما يفعل ذلك إلى آخره، هذا تأكيد لذلك. إذن فالقول الأصح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، بل القول الذي يعني في الجملة يعني أنه لا يجوز لا سماع هذه الآلات ولا استعمالها ولا الجلوس إلى أهلها، وهو قول جمهور أهل العلم. يبقى هذا بعض الناس يخالف في ذلك ويقول انه لا بأس وجود الى اخره، وان الادلة دالة على النهي عن القذة هي ليست ادلة قاطعة وانما هي ظواهر عمومات. في ماذا؟ في مجرد في مطلق الغناء او مطلق الصوت او كذا. اما ما يعمله الفساق يعني ممتهن من هذه الحرب مع ما يصاحبه من السكر والعري والخلاعة والدعوة إلى كذا وضياع الأوقات وترك الواجبات، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في حرمته ومنعه وأنه لا يجوز بحال من الأحوال. نعم عن ابن عباس. نعم هنا بعض الكلمات التي جاءت لنوضح بعض اسم يعني معانيها. يقول أيضا في هذا الحديث كذلك لطلبة العلم ولمن يسمع الآن، الحديث يقول يستحلون كثيرا والحديث. بعض الذين يعني يحاولون استدلال أو منع استدلال هذا الحديث في التحريم يقول لك لا، ورد في بعض روايات الحديث هذا كان نقوله لأنك قد تسمعه من أحد الناس أو تقرأه في بعض الصحف. لا، الحديث ما فيه يستحلون الكرى والحديث، لا فيه يستحلون الخزة. الخزة والخزة نوع من إيش؟ من الحديث، من الحديث. إذن فالرواية وردت لأنه يستحلون الخزة، هذا فمعناه أنه لم يقترن بالنهي على الملاهي شيء من المحرمات المقطوع بها، فالحديث فيه كذا. لا، الأحاديث الروايات الصحيحة التي يعني عليها المحدثون هو بهذا الحرى، يعني الفرج يعني تحريم الزنا والحديث، وبالدليل على أنه ذكر معه الحديث والخزن من الحديث، فكيف تأتي الرواية بهذا؟ نعم، قوله في الحديث الأول والمعازف، هذا من كلام الشيخ الميت رحمه الله تعالى، والمعازف هكذا هذا المعازف بالعين المهملة والزاي بعدها جمع معزفة بفتح الزاي أو معزفة بفتح الزاي، وهي آلات الملاهي. وهذا نسمع من الناس يقول لك هو يعزف على إيش؟ الذي يعني نسمعه منهم يعزف على كذا، على العود، يعزف على إله، يعني هي آلات الملاهي. ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء ليس الملاهي، الغناء نفس الغناء الذي في صحاحه، ويقول والذي في الصحاح أنها اللهو، وقيل صوت الملاهي، وفي حواشي كذا إلى آخره. إذا فالمعازف آلات الملاهي، ويطلق الغناء على الغناء عزف، وعلى كل لعب أيضا يطلق عليه عزف. قوله زمارة الراعي، الزمارة كجبانة ما يزمر به معروفة مزمار أو زمار كالمزمار. وقوله فصنع مثل ذلك، يعني في حديث ابن عمر أنه لما عدل عن الطريق وكان ينادي نافع مولاه ويقول له هل تسمع؟ وهذا فيه شبهة أيضا للقائلين، يقول طيب كيف ابن عمر يمنعه عن نفسه ويبيعه لنافع؟ يعني ترك نافع ما وضع اصبعيه لما سمع المزمار وعدل هو ووضع اصبعيه، ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. اذن مجموعه من الحديث هم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فعل ذلك ترك ابن عمر يسمع وما نهى، وان نافع ابن عمر ايضا ترك نافع ان يسمع، ولهذا ساله يقول هل تسمع؟ تسمع الى ان غاب بعد فلم يسمع. فيقولون لو كان محرما، الذين يقولون بانه يعني لان لو كان محرما على الجميع يعني محرم والتحريم اذا حرم يحرم على الجميع لم يبحه عليه او لم يجزه ويتركه صلى الله عليه وسلم لابن عمر يسمع وهو عدل وكذا، ولم يتركه ابن عمر لنافع. والجواب على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما عدل وترك ذلك وترك لابن عمر ليبين حتى يستبين ويتبين لابن عمر الحكم وبعد ذلك سيفعل، وهذا الذي حصل فعله ابن عمر فيما بعد. فيبقى يبقى نافع. كيف ابن عمر الذي عرف ان هذا محرم يترك نافع ان يسمع؟ ايضا قيل ان نافع كان صغيرا دون سن التكليف فلهذا لا حرج عليه. وقيل ايضا نفس المعنى يقال انه تركه لي ايضا يتبين له الحكم في مثل هذا، او انه لا وسيله الى الابتعاد الا ان احدهما يسمع حتى ينتهي السماع، ويسمع يعني الجنس ينتظر يمشوه اصلا كلاهما مبتعد فيتركه حتى يبين له المدى الذي لا يسمع الصوت فيه. نعم. قال فصنع مثل ذلك دليل على ان المشروع لما سمع الزمار، وفيه ايضا مشروع ان من سمع المزمار او الزمار او كذا او اي آلة له من سمعها صدفه يشرع له ان يفعل مثل ما فعل ابن عمر. انا كده ونحن الان في زمان هذا مفترق مثل هذا، إذا سمعت مثل هذه الأشياء التي هي مجرد له وبشيء منهي من عنه فاحرص، سواء وضعت يدي أصبعيك في إذنيك أو كذا احرص على ألا تسمع بأي طريقة كانت. طبعا من الأشياء السهلة أن إذا كان في آلة أو كذا صف، أو إذا كنت تستطيع أن تبتعد فابتعد بأي طريقة كانت. قوله في الحديث هنا والكوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر والميسر والكوبة. يقول الكوبة قيل هي الطبل، يعني بعض الناس فسر الكوبة بالطبل، وقيل كما رواه البيهقي من حديث ابن عباس، وبين أن هذا التفسير من كلام علي بن بنيمة، وسيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. قوله هنا في الحديث والغبيرة، هنا ذكر شيئا من اختلف في تفسير الغبيرة، فقيل الطنبور، وطنبور نوع من آلات النوم، يعني آلة من آلات النوم، وقيل العود، وقيل البرد، وقيل مزر. هذه أشياء في آلات النوم، العود الطبل شزم كذا إيش الطنبور، وقيل البرد وهو يعني أيضا نوع من آلات النوم، وقيل مزر يصنع من الذرة ومن القمح، يعني ولا يخرج من كونه إما آلة له وإما نوع من المشروب المحرم لأنه مذكور مع الخمر والميسر. نعم. قوله والمزر، المزر هو نبيذ الشعير، نبيذ الشعير. الحديث الذي معنا أن أناسا يأتي في آخر زمان أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا ملاحظ مشاهد إلى يسموها بيرة، يسموها مشروبات روحية، لا هو مش عادي هذه التسميات عادة مشروبات روحية وأشياء من هذا النوع. يعني إذن دلالة على نبوءة، يعني علامة نبوءة صلى الله عليه وسلم وما قد وقع حصلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يمر علينا شيء مما قال عليه الصلاة والسلام من الغيبيات التي من صفة في الغالب إلا حصل، وما لم يحصل لا بد أن يحصل، ما لم يحصل مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل. نعم. قال هو نبيذ الشعير. قال والقنين هو لعبة للروم يقامرون بها، إذا يقول بالميسة إذا كان بهذا المعنى نهى عن القنين. وقيل هو الطنبور بالحبشية، يعني القنين طنبور، إذن فهو نوع من آلات أو آلة من آلات الله. ثم ذكر حديثا آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرم، هذا الذي سمعناه قبل قليل. ورواه أحمد، قال والكوبة، هذا بالتفسير لها الكوبة الطبل، قاله سفيان عن علي بن جذيمة، وقال ابن العرابي الكوبة النرد، هذا أيضا من المنهي عنه، سبق معنا في الدرس الماضي وكان في غير هذا الموقع من آخر صلاة العصر ذكر بعض الأشياء المنهية عنها للعب التي يلعبونها مع النرد، منها النرد والنرد بشير، والنرد بشير منهي عنه وشرنا إليه في درسنا السابق. أن النبض شيء منهي عنه لنهي الأكيدة النهي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في بعض الروايات أن من لعب النبض شيء ثم أتى يصلي فكأنما توضع كمن وضع يده في لحم خنزير ودمه ثم أتى يصلي، يعني هذا التأكيد في نهي عنه. طيب ليش النبض شيء أو النبض نوع من اللعب الذي يلعبها هو فيه لعب مثل ايش اي يعني لعبة من اللعبة التي يتلاحى بها الناس وهي تدهيهم عن الجد وعن يعني الواجبات، لكن هذا النهي الاكيد للنرد شير او النرد شير بالذات قالوا لان النرد او النرد شير هذا اسمه يعني النرد يعني اظنه معنى لعب كذا وبفارسية وشير يعني حلو، فيقول يعني نهي عنه ليش؟ قال لأنه تشكيل هو عبارة عن عود له أفصاص ويلعب به وتشكيله في لعبه هذا أصلا، فربما يعني تفرع الآن منه أشياء إلى آخره تسمى بهذا اسمه هي ليست من اليهود تلحق به، يتشكل من وضعه على شكل أبراج بروج يعني الشمس والقمر والنجوم وكذا إلى آخره، فيعتقد الذي يلعب به أنه سيأتيه من الخير أو يأتيه من الشر وكذا بحسب ذلك الذي يتشكل. إذن فالنهي الأكيد فيه لا من أجل أنه لهو فقط بل لهو ولعب وعبث يضاف إليه اعتقاد باطل، يعني مسألة أنه تعليق الأمور بأبراج ونحو ذلك والغيبيات لا يعلمها إلا الله. خلاصة من تفسيرات هذا قال نهى عن الإيش عن الكوبة يعني وصفها بعضهم بالنرد وقيل البربط، والبربط نوع من آلات اللهو، والقنين هو الطنبور بالحبشية إلى آخره كما سمعنا في الحديث السابق. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ متى سيكون ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وقال حديث غني. هذا الحديث وحديث آخر مثله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا، دولا يعني تداول بين الأغنياء، لا يا هناك إنما ذكر تقسيم الفيء ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون بعد أن ذكر تقسيم الفيء لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. هنا يقول إن إذا حصل مثل هذا وكان الفيء والفيء هذا مما يكسبه المسلمون بلا حرب من غيره وقد يدخل فيه كل ما هو من بيت مال المسلمين، إذا أصبح دولا أو تداولا بين الأغنياء ولا يحصل عليه المصارى. في الحديث إذا اتخذ الفيل دولا والأمانة مغنما، إذا كانت الأمانة مغنما وفي زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية، الأمانة ليس مجرد أن واحد يأتي ويأتمنك ويأتيك شيء يدعو عندك فهذا الأمانة صحيح، لكن الأمانة أي مسؤولية تتحملها من المسؤوليات وفي فترة أنت فيها مؤتمرات، إن كنت مهما كنت موظفا مدرسا كذا التاجر بينه وبين إلى آخره، إذا اتخذت الأمانة مغنى يعني واحد أتمنك في بيع وشراء أو في وديعة أو في وظيفة أو في كذا أتمنك على يعني شيء معين مسؤول عنه، إذا اتخذ ذلك مغنى والله هذه غنيمة يعني معناها تصرف فيها ما حد داري. ماذا يصنع الناس الآن في أعمالهم في تجاراتهم في تعاملاتهم في وظائفهم في مسؤولياتهم؟ الناس إلا من رحم ربه يرى أنه على مغنم النعم فيه مهما كانت دلت وظيفته في وظيفة في وظيفة أي وظيفة يعتبر نفسه في هذه المسؤولية إذا خلاص استطيع أن يتحكم يقدم يؤخر يعطي يمنع إلى آخره لا بحسب مسؤوليته ما أولاه الله وتحقيق الحق وإيصال الحق إلى أهلها ولكن بحسب مزاجه ورغبته ومصلحته من أعطاه أو من يتوسم فيه أن يعطيه أو من يظن يرى له فيه مصلحة وكذا يقدمه ويعطيه حقه ومن لا إما أن يمنعه حقه أو يسوف كذا إلى آخره. هذا مشاهد في الناس يعني نحن الآن ننظر ونقول الأمة الإسلامية وفيها من يعني الضعف والهوان والتسلط عليها الأعداء وكذا مع كثرتها إلى آخره، ما السبب؟ ما السبب يا إخواني؟ السبب فينا نحن، سبب فينا نحن، نحن أفراد المجتمع الذي يتكون من المجتمع الإسلامي سبب فينا لم نقم لم نؤدي ما أمر الله به فيما يجب علينا أن نعمله في حياتنا. الوظيفة أمانة، والطلب العلم نفسه أمانة، والتعليم أمانة، والتجارة أمانة، والبيع والشراء أمانة، وكل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فسر التفسيرات، لكن المعنى العام فيها أن كل ما حملته وكنت مسؤولا عنه تتصرف فيه وتعطي فيه وتمنع، تعطي توصل حقي إلى أحد أو تمنع عن طريق الآخر، فهذا أمانة بين يديك أنت مسؤول عنه. ماذا نصنع نحن في أماناتنا في زمن هذا؟ إذا اتخذت الأمانة مغنما، هذا الآن حاصل مشاهد، والزكاة مغرما، وما أكثر من يرى أن الزكاة مغرم، والله ما تخرج منه إلا بكتب الأنفس، وإذا خرجت ربما يعني يعني من أبدأ جسم المال وبأقل ما يمكن إلى آخره، والزكاة مغرما. لو أن الزكاة يكون أيضا نقف عند هذه لنعتبر، لا تمر بنا النصوص الشرعية من غير أن يعني مجرد حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما طبقناه، لكن لا، انظر كيف يعني ما هي نتيجة عمل عدم تطبيقنا. إذا اتخذت الزكاة مغرما، لاحظ لو أن هاتين الخصلتين طبقتا في الأمة التطبيق الصحيح، يعني الأمانة لم تعد مغنم، تعد مسؤولية. لو أن كل إنسان عد ما يعرض عليه أو ما يتولاه من مسؤول من شيء، من عمل، من كذا، من تعامل بين الناس، اعتبره أمانة يجب عليها أن يوفي بها، لما كان حال المجتمع بين الناس هكذا. هذه واحدة. ولو أن الأثرياء من المسلمين أدوا الزكاة على وجهها وأخرجوها في موضعها وفي مصارفها، ما وجد من الفقراء والمساكين في الديار الإسلامية بهذا العدد الهائل الكبير. يعني لو أن مثلا هي ربع العشر، ربع العشر يعني هؤلاء أصحاب المليارات وكذا إلى آخره، التي مرصودة سواء كان في داخل البلاد أو في خارجها، نحن نتكلم عن البلاد الإسلامية، سواء كان في داخل البلاد الإسلامية وخارجها، لو أخرج الزكاة فقط ربع العشر لارتفع 90%. يمكن أن لا نرسم، نعم الله سبحانه وتعالى يجعل الناس طبقات فقراء وأغنياء، لكن لارتفع نسبة كبيرة جدا من الفقر والعوز والفاقة في عند المسلمين. ولكن الأغنياء يظنون بالزكاة الواجبة فضلا عما أمرهم الله به من البر والإحسان والآخر، وإذا عمل شيئا بسيطا يعني وهي نسبة ما تعد يعني نصف في البليون، ها أعلن عنه وقال فلان فعل فلان فعل، بل إن بعض الناس ينفق الأموال الطائلة في الباطل، ينفقها في الباطل إما على يعني وسائل إعلامية فاسدة أو على يعني دعايات باطلة ويعتبر أنها دعاية لثروته وكذا إلى آخره، فيستغل الفضائيات والنشرات المقدسة، هذا الكتاب الذي صلى الله عليه وسلم، النشرات الصحفية والإعلامية وكذا إلى آخره، يعلن فيها يدفع فيها الأموال الطائلة بسبب أن يعلن عن تجارته وثرواته وكذا، يكون هذا نوع من كذا، وهو بهذا يدعم ويدعو إلى الباطل وإلى الفجور والفسوق. يعني ولا ما معنى أنك تجد هذه الوسائل الإعلام الموجودة الفضائيات في الفجور وكذا الذي يرونه الناس كل يوم، نسمع وأحيانا نضطر إلى أننا نريد أن نتعرف يعني وكذا إلى آخره، نسمع أشياء معينة فنتحقق منها، يعني يتجدد الشيء الباطل بشكل عجيب غريب. يعني إذا سمعت أن مثلا قناة من قناة الفجر الآن يعلن عنها خاصة في كتاب الله القرآن، ينشر حسك وتتبين نفسك وترى وتسمع تلاوات من كتاب الله سبحانه وتعالى متنوعة، يعني تطمئن. والله يا أخوان يعني الصغار الأطفال يعني الذين ربوا الحمد لله سأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينشئهم نشأة صالحة، بمجرد ما عرفوا وسمعوا أن هذه القناة سيعلن عنها سألوا متى إلى آخر، لما بدأت تبث برامج بدأت يعني أصلوا، يعني قد يقول بعض الناس أو أصل ما الفائدة أن تشوف الإنسان أو تدخل هذه الآلة إلى بيتك، لا تدخل هذه الآلة لأنها قصبة ستدخل، ولو ما دخلت البيت سيرونها الناس برا، إذا فلا تدخل، إن تدخل وتنضبط استعملها للفائدة. فهذه لما بدأت تبث، وأنا أقوله الآن من باب العلم أو من باب الإخبار، لأن من أراد أن يستمتع أولا يمتع قلبه وفكره وعقله ويكسب أجر عند الله بسماع كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى مع شرحه وتوضيحه وكذا، لكن في برنامج أيضا لتحفيز للحفظ أن تستطيع أن تحفظ خلال شهرين أو خلال كما يكونون. فتنظر إلى هذه القناة التي وضحت. هذا الذي يصرف ماله وبعض ماله في مثل هذه يعني لتلاوة القرآن لتفسيره لبيان إلى آخره، تجد يمكن 1% أو 1% من نسبة ما يوجد من مثل هذا النوع، والباقي ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ فيه العري وفيه الله شو اسمه، فيه الرقص وفيه الغنى وفيه وفيه الدعوة إلى الباطل وفيه إلى آخره ويتخلف. ما الذي يدعمها؟ والسبب الذي يعني أذكر هذا، ما الذي يدعم هذه ويخليها تبقى وتستمر؟ هو ما يدفع من الأغنياء والأثرياء وأصحاب الأموال من يعني أموال للدعاية لتجاراته. طيب يا أخي، إذا أردت أن تستخدم مثل هذه الوسائل الإعلامية للدعاية لتجارتك وكذا، فادفع هذه الدعايات وهذه الأموال إلى الوسائل التي تنفع الناس ويشاهدها عدد كثير من المسلمين يعني من الناس ومن الصالحين. وواحد من الصالحين من يعني اشتري شيئا من بضاعتك أو يكون من زبائنك أو من يتعامل معك أو يذكر تجارتك إلى آخره، واحد خير من 1000 من أولئك الفساق الذين لا يهدي منهم إلا الشر والضلال. فهنا في الحديث إذا اتخذت المغانم أو الأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، إذا تعلم الناس العلم الشرعي طبعا تعلم غير الدين، العلم أو العلوم كثيرة، علوم الدنيا يجوز شوف لاحظ علوم الدنيا من هندسة وطب وكيمياء وفيزياء وأشياء وكذا وحرف نجارة وحدادة وإلى آخره، هذه من علوم الدنيا التي استعان بها لأسرها الإباحة، فيجوز للإنسان يجوز من حيث المبدأ يجوز له أن يختار أي نوع أو حرفة أو عدد منها ليتعلمه من أجل أن يكسب العيش ويكون له مكان يعني يصون وجهه عن يعني سؤال الناس إلى آخره، ويسترزق ويستغني ويغني ويصير غنيا، هذا جائز مباح، لكنها قد ينتقل إلى درجة المستحب بل يكون واجبا إذا احتاجت الأمة إليه، هذا أمر مقرر. لكن هنا وقفة بسيطة، وقد سمعت وقرأت يعني شيء من الباطل من الدعاوى الباطلة، يقولون إن علماء الشريعة أو بعض أو ما يقولون بعض، لو قالوا بعض كان لا، لكن علماء طلبة أولئك الملتزمون المتدينون الذين اسموا الخطباء على الشبلو يقولون ينافون العلم ويمنعون العلوم الحديثة وينكرونها على الناس، هذا باطل، هذه دعاوى باطلة من هؤلاء، كذب افتراء. لم اسمع من اهل ولم اقرا عن احد من اهل العلم انه يقول لا يجوز ان يتعلم الحرف النافعه او العلوم النافعه. نعم كان من القديم بعض اهل العلم يتكلم عن بعض انواع التي فيها نوع من العبث وعدم الفائده يتكلمون عنها، لكن كلما تحقق نفعه فالاصل فيه الاباحه، وقد يكون مستحبا بل قد يصل الى درجه الوجوب، هذه القاعده الشرعيه المعروفه وهذه عند اهل العلم جميعا. بعد ذلك ناتي الى العلم الديني وهو الذي ذكر في هذا الحديث، ليتعلم قال وتعلم لغير الدين، هذا في العلم الشرعي، هذا وعيد شديد لمن يدخل في سلك تعلم الشرع تعلم الدين، إذا تعلمه ليماري به يماري به السفهاء أو العلماء ويماري به السفهاء أو كذا كما ورد الحديث كذا، ففيه وعيد شديد. أو تعلمه للدنيا، من تعلم مما يعني علما مما لا يراد به إلا وجه الله وتعلمه لقصد غرض من الدنيا لم يرح رأي الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم العلم الشرعي العلم الديني الذي هو المقصود منه الآخر، المقصود منه إما تتعلمه كأحكام شرعية تطبقها على نفسك وهذا لابد يعني، وهذا من فروض الكفاية فرض العين، كل ما يخصك تحدي نفسك تتعلمه لأجل تطبقه، أو تتعلمه تزيد في تعلمه ومعرفته من أجل أيضا تطبقه على نفسك وتعلمه غيره. إذا خرج مقصودك عن هذين الأمرين في التعلم الشرعي هنا تدخل بهذا، تعلم الدين لغير تعلم لغير الدين، ما تعلم أسلم وما يكون له وجاهة في المجتمع أو يقول فلان الشيخ أو العالم الفلاني أو كذا إلى آخره، تعلم العلم الشرعي الديني لغير الدين لغير وجه الله سبحانه وتعالى لا يجوز بحال من الأحوال، قد يصل إلى درجة الإنكار الكبير عليه. نعم إذا تعلمه من أجل أن يعني ينتفع به في دينه ويعلمه لغيره، ودخل بعض شيء أنه قد يريد مثلا، وهذه النفس النفس الإنسانية أنه والله يريد يحب، أو إذا قيل عنه أنه يعني فلان لديه من العلم كذا أو إلى آخره فأحب هذا لا بأس، لأن يعني هذا من الأمور التي لا يمكن الإنسان يمنعها عن نفسه، لكن لا يجعل التعلم الشرع الديني وسيلة ومقصد معين للحصول على أمر أو للدنيا البحث. قال وأطاع الرجل امرأته، لأن هذه الصفات يقول سيرتب عليها الحديث سيما، قال وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، قال حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فإذا حصل هذا أنه عق أمه وأطاع يعني الرجل امرأته هذا حصل يحصل في المجتمعات ويحصل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة ومن بعده إلى آخره، لكن المقصود هنا أنه إذا انتشر وظهر وأصبح شيء يعني واضح في المجتمع، وإلا الأفراد لا تحصل، بعض الأفراد لا تحصل منهم ذلك. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه قربه وأبعد أو أقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، يعني الأصوات المنكرة، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، القبيلة معلوم يعني اسم القبيلة، يعني اسودها يعني يكون هو سيدها وشيخها وكبيرها يكون فاسقهم، يعني الأصل فيه أن إنما يسود الناس إيه شرات الناس يعني، وليس خاص بالقبيلة، إذا ساد القبيلة أو ساد الجماعة أو ساد الأمة أو كذا فساقهم يدخل في هذا، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، إذا كان زعيم القوم أرذلهم. الآن في الدنيا هذه كلها في الدنيا يعني مسلمين وغيرهم قد يصل إلى زعامة الأمة أو زعامة القوم، قد يصل فيه من أرض نجمع أن كان مغنيا فأصبح رئيسا لبلاد غير إسلامية، كان شكله إلى آخره، وما أدراك ما الديمقراطية هذه التي يعني يقولونها، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل بل وأكرم الرجل مخافة شره، إذا ظهرت كان هذا ظاهرة كبيرة في الناس، وظهرت القيان والمعازف، هذا في الشاهد الحديث، وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور أيضا أعلن شربها، ولعن آخر هذه الأمة أولها، نسأل الله العفو والعافية، وهذا بدأ يظهر ظهر ظاهر واضح في المجتمعات الإسلامية. ماذا تسمعون من بعض يعني المتحدثين المتفلسفين المدعين للثقافة المدعين للعلم وكذا إلى آخر الكتاب، ماذا يقولون؟ هو هذا المجتمع، يعني المجتمع بعض الناس يريدون أن نرجع إلى الخلف، أن نرجع إلى الوراء، أن نكون مثل ما يعني في عهد العصور غير المتحضرة إلى آخره، يعني يصمون العصور الإسلامية النيرة الواضحة التي كان يطبق فيها شرع الله يعني التطبيق الصحيح وكذا، والأمة كانت في أوج قوتها، الآن تجد من الذين يدعون الثقافة والعلم إلى آخره ماذا يقول؟ يقول لا، هذا الناس يريدون أن يعيدونا إلى الوراء، هذا حصل، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه أو فتتابع بعضه تابع بعضه بعضا، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. شوف النتيجة، إذا فعلوا كذا وفعلوا كذا وحصل كذا، هذا المقصود به أنه إذا ظهرت هذه الأشياء في المجتمعات ظهر كون الأمانة مغنم وكون الزكاة مغرما وحصل الإنسان يعق أمه ويقدم أهله زوجته على أمه ويقرب صديقه ويبعد أباه وكذا إلى آخره، إذا حصل وانتشر أصبح الشيء في المجتمع هو السائد، هو السائد في المجتمع، فما النتيجة؟ ما هو الذي سيترتب عليه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم انتظروا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع يعني هذا يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان، لكن بوادره الآن موجودة، بوادره ظاهرة موجودة. نعم يعني لما تكون في غالب المجتمعات الإسلامية ليست هذه الأشياء التي ذكرت هي الظاهرة البارزة، يعني بمعنى هي الغالبة في المجتمع، لا، لكنها موجودة بكثرة وفيه من يدعو إليها، يعني بدأ، إذا هي الآن بدأت وكذا، بل أصبح من ينكرها قد ينظر إليه عند هؤلاء الناس نظرة الاستغراب والسيئة، هذا إذا كان كذلك واستمر الناس عليه انتشر واتسع سيصبح في يوم ما هو الغالب يصبح ورد في حديثه ويصبح فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا إلى آخره. موجود الآن لكن لم يصل إلى الدرجة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل بعده وما يترتب عليه من هذه الأشياء، ولا بد أن يحصل ما دام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل. لكن هذا من علامات الساعة. إنما نحن نتكلم ونقول الآن ونوصي أنفسنا بعضنا بعضا بأن بوادر مثل هذه الأشياء قد حصل موجودة في المجتمع، فعلينا أن نتواصل بالحق نتواصل بالصبر ونتجنب مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم، كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمرة، استحلالهم لاحظ استحلال، استحلالهم الخمرة وضربهم بالدخول واتخاذهم القينات. رواه أحمد في إسناده. قال الشيخ نعم فقد السبيعي قال أحمد ليس بقوي، قال إنه هو ثقة، وقال الترمذي تكلم فيه إلى آخره. حديث مع الأحاديث الأخرى تصل إلى درجة الحسن لغيره، لكن فيه هذا الوعيد الشديد وفي هذا الإخبار أنه إذا حصل كذا. نعم. عن عبيد الله بن زخرد أو زحرد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحي